تمسح له راسه، مش عارف تمسح عرقه، تمدغ لك له رجليه، سكن ويقعد باقي السير ويا ساكن كده 24 مره. ادي المرحله اسعد مرحله. فان امتنع السكن لمنغصات الحياه يبقى على الاقل خدوها من باب الموده. طب ده انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مده طويله كده وياه يبقى عشرتك له ومودتك له لها ثمن. تقوم تستحملوا بعض عشان الموده اللي كانت. ما عادش مواد، لا سكن ولا موده. فليرحم الرجل امراته ان لم تكن على وفق ما يريد، عجزت مرضت عيت، يبقى رحمه بقى. وهي برضه بالشكل ده يبقى كم مرحله؟ سكن موده ورحمه. لم يجد زيد في الحكايه دي لا سكنا ولا موده ولا ما رحمتش انه عبد، فبقت منغصه عليه حياته. فيروح يشتكي لمين؟ لسيدنه. ها؟ يشتكي لسيدنه. سيدنه يقول له اتق الله اتق الله. بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه اللي مقعدك؟ خدوها بغير في غير النبي كده كان يقول له ايه اللي مقعدك؟ مش عارف، ما هي ما تستهلكش، انت مش عارف. الله، امال بقى بيه. انما يقول له اتق الله، امسك عليا كده، الله. يبقى ده كلام متناقض. شيء اخر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزه؟ لماذا لا تعدلون به الى مرتبه الانصاف انه ارغمها على ان تتزوجه وهي بنت عمته قرشيه وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضيه لا هي ولا اختها ولا اخوها؟ طب لما يشوف انها الان ويلا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الهاء الحاجة اللي حصلت دي ويضمها إليه تبقى أم مؤمنين. ثم ما الذي منع رسولا قال الله إنه بشر من أن تكون له هواية؟ الرسل اللي كل اللي سبقين كان لهم هذه الهواية، وده فيها إيه؟ ده على فرض يعني، لكن الناس لم يحسنوا الإيه الظن. والذي يدل على انها ترتيب رباني صرف انك انت تجد المساله الرياضيه موجوده في الايمان بتاع مين؟ سيدنه وزيد وزينب. انت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني ايه خليك رياضي؟ خد المساله رياضه يعني، اما تنهزم في كوره ولا تنهزم في حاجه خلاها ايه، ما تعملهاش يعني ايه، كماش قضية وعداوة، خليك ايه رياضي. في رياضة ايمانية، رياضة ايمانية. ام قال لك يا اخي ده القرآن بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايوة بيخشى الناس. ما هي الخشية اولا؟ الخشية نوعين، فيه خشية من شيء تخاف ان يضرك، وفيه خشية استحياء، ما يقدرش يضرك انما تبقى بتستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا، قول ايه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الله. يبقى اذن المساله الخشيه اللي بيحبها محمد انهم هيمسكوا سيرته كفار ويقولوا شوف يا اخوان تزوج امراه متبناه. ما هو يا اولاد الايه، احنا الغير التبني، ما دام ألغينا التبني ما تبقاش في حجة. ده الكلام ده لو ألقينا التبني وهو ده احنا بدنا نلغي حكاية التبني. يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله؟ يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين؟ يقول له ده انت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهلية، تبقى انت الاول واحد تتحمل انها تكون على ايدك. ورسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي